انه الكلب الذي يعلو ويدهش عارفين، انه لحن السماء الذي يبهج دنيا سامعيه، مقرئ السرق سلام من محب بك مغرم، باغاريدك العذاب العبقريات ترنم، بل مقرئ الدنيا سلام وسلام القلب اعظم. ومطربه الشيخ مصطفى اسماعيل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بين لهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن ساعة لآتية وإن ساعة لآتية اصبح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية تصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ أصبح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر والنجم والشجر يسجدان والسماء أرفعها ووضع الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ربكما تُ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وفي شهر يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن كل يوم وفي شأن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آباء ربكما تكذبان

وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فينا صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية صدق الله العظيم أسباب